بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 33 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في الصحيح، وساقه مساق ما يتوجب في صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة لا بد فيها من إمام، وإلا ما تكون صلاة جماعة. لا بد من إمام يأمهم في هذه الصلاة. وعند طوائف من الفرق المبتدعة أنهم يدخلون مساجدهم فيصلي كل لوحده، هؤلاء لم يؤدوا الصلاة جماعة. صلاة الجماعة تكون خلف الإمام. فأورد فيه رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام هذا الوصف لأنه يؤتم به، أي يقتدى به في حركات الصلاة ويستمع لقراءته. وفي الدعاء في آخر سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة للمتقين. يقتدى بهم في الخير وفي الإيمان وفي العمل الصالح. إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا جعل الإمام في الصلاة؟ ليأتم به من وراءه. والإمام لا بد أن يكون مسلما، فلا يصح أن يكون كافرا، ولا بد أن يكون رجلا، فلا يصح أن يكون امرأة، بإجماع العلماء. وقد ندت نادة في الأزمان المتأخرة رضوخا لضغط عليه أعدائهم عليهم في الغرب والشرق، فسوغوا إمامة النساء، إمامة النساء في الصلاة، وهذا باطل بالإجماع، بإجماع العلماء. فالشرط الأول أن يكون مسلم، ولهذا لا تصح إمامة المرتد، من ارتد بقبورية أو ارتد بكهانة أو بسحر فلا تصح إمامته، أو ارتد بناقض من نواقض الدين. الشرط الثاني الذكورية. الشرط الثالث الإفصاح عن القراءة، أن يفصح عن قراءته فيسمعها من وراءه، فإن كان أطرم لا يتكلم لا تصح إمامته. أما القيام والقعود فبحسب الإمكان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر، أي الإمام في الصلاة، فكبروا. ويشمل هذا تكبيرة الإحرام، ويشمل تكبيرات الانتقال. قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وفي هذا أن الواجب للمأموم مع الإمام المتابعة. وأحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال: مسابقة وهي كبيرة من الكبائر لأنه رتب عليها الوعيد: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يصير الله رأسه رأس حمار. الحالة الثانية الموافقة، وهذه لا تجوز لأنها خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أمر بالمتابعة، إذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر. إذن الثالثة المتابعة وهي المشروعة. الحالة الرابعة التأخر والتراخي عن الإمام كما يحصل من بعض الناس بسبب الوسواس، أو يزين له الشيطان أنه يطيل القراءة والدعاء في الركوع والسجود والجلسة بينهم فيتأخر عن متابعة الإمام. فهذا التراخي والتأخر حرام لأنه لم يحقق أصل المتابعة. فإن تأخر عن الإمام حتى دخل الإمام في الركن الثاني رفع من الركوع فلم يرفع حتى هوى الإمام ساجدا، بطلت هذه الركعة التي تابع فيها المأموم وتأخر وتراخى عن إمامه. وهذه نراها عند الموسوسين، الله يعافينا وإياكم وإياهم منه. ونراها أيضا عند من يظن أنه يطيل الدعاء. أنت مع إمامك محكوم بالإمام، فإذا صليت لوحدك فأطل ما شئت قراءة ودعاء وركوعا وسجودا. قال: ولا تكبروا حتى يكبر لئلا يسابق الإمام، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ولهذا الإمام لو قال الله أكبر وهو واقف لم يركع، ليس العبرة بتكبيره، وإنما العبرة بانحنائه راكعا أو بهويه ساجدا كما يأتي. ولهذا لا يجوز للإمام أن يكبر واقفا ثم يركع بعدها، لأن هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، فيبدأ بها حال انتقاله من ركن إلى ركن، لا يبدأ بها قبل الانتقال وينتهي منها قبل أن ينتقل. هذا خلاف المشروع في الصلاة، بل يسبب التشويش على من وراءه. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده، أي رافعا من ركوعه، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وقد مرنا في صفة الصلاة أنه جاءت في هذه كم صيغة؟ جاءت فيها أربع صيغ في جواب المأموم لتسميع الإمام بعد الرفع من الركوع. هذه التي في الحديث: اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الثانية: اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الثالثة: ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة: ربنا ولك الحمد. كلها ثبتت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى. قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. لا تسجدوا حتى يسجد، إذن العبرة بالفعل لا بمجرد التكبير. ويأتيكم الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يهون ساجدين حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا. وقوله: وإذا سجد فاسجدوا، دلالة على التعقيب المباشر الذي لا يكون فيه مسابقة ولا تراخي ولا موافقة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وفي رواية أجمعون. حديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وأصله في الصحيح، وهو حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في آخره أخذ العلماء أن الإمام إذا صلى قائما يصلي من وراءه قياما، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فإن صلى قاعدا لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا. وفي المسألة قول ثاني أن الإمام إذا صلى قاعدا لعذر جاز أن يصلي من وراءه قياما، وهذا القول هو الأرجح، فيكون صلاة المأمومين وراء إمامهم قعودا منسوخا. ما ناسخه حديث إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالمسلمين، فإن أبا بكر رضي الله عنه ولاه النبي الإمامة وصلى بهم حال مرضه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد في أثناء مرضه في نفسه خفة من المرض، فخرج يهادى بين رجلين تكاد رجلاه تخطان في الأرض حتى لحظه الصديق، فهم أن ينصرف يتأخر ليتم النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاته، فأشار إليه بيده عليه الصلاة والسلام أن أتم صلاته، فأقعد رسول الله عن يسار أبي بكر قاعدا لا يستطيع القيام، فكان الناس يأتمون بأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنهم يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي على ذلك، لم تطب نفس أبي بكر أن يصلي برسول الله، فهو في أول الصلاة إمام وفي أثنائها وآخرها مأموما، فأقره النبي على ذلك، فكان يصلي قائما ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، فأخذوا منه أن هذا ناسخ للجزء الأخير من هذا الحديث. قوله فصلوا قعودا أجمعين وأجمعون، أجمعين على النصب على الحالية، أي حالكم أنها تأكيد لقعودا، وأجمعون تأكيد للواو صلوا واو الجماعة. نعم أحسن الله عليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع البراء وعن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما، فالبراء صحابي وأبوه صحابي اللهم ارضى عنهم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمامهم في الدين وإمامهم في الصلاة وقائدهم في الجيوش والقاضي في خلاف بينهم وإمامهم في إمرة المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما كانوا يصلون أي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، رفعوا فلم نزل قياما حتى نرى قد وضع جبهته أو وجهه على الأرض أي ساجدا ثم نتبعه، أي لا يستعجل. وهذا مهم في السجود، لأن الإمام قد يكون ماذا ثقيل لمرضه أو لكبره أو للحمه، فيحتاج في نزوله إلى وقت، فإذا نزل الصحيح النشيط وراءه ربما سابقه في السجود، فيقع هذا في مسابقة الإمام المنهي عنها. إذن السنة أنه إذا وضع جبهته ساجدا وضع الناس جباههم ساجدين، وفيه دليل على أن العبرة بالفعل لا بمجرد القول، ليس العبرة بمجرد التكبير والتسميع، وإنما بالتكبير والتسميع مع الفعل ركوعا وقياما وسجودا وقعودا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قالوا ينظروا للإمام يا شيخ. ها؟ قالوا ينظروا للإمام. نظر للإمام لأنه أمامهم. وسيأتي الحديث أنتم تأتمون بي ويأتم بمن وراءكم، فهذا النظر لمصلحة الصلاة لا يضير. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الصحابة تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد؟ ها؟ نسيتم؟ سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، اللهم ارض عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأى في الصحابة تأخرا، أي تأخرا في الصف، فقال: تقدموا. وفيه استحباب أن يكون الصف متقدما قريبا من الإمام. ما الفاصل بينهم؟ قدر الصلاة، قدر السجود. وفيه أن الإمام لا يتقدم تقدما شاسعا عن المأمومين. قال: تقدموا وليأتم بي، تقدموا فأتموا بي، أتموا يعني اقتدوا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لأن الذين بعدهم في الصفوف الثاني والثالث ومن بعده لا يرون الإمام، فيأتمون بمن، أي يقتدون في حركات الصلاة بمن أمامهم. وهذا يظهر في المساجد الكبيرة التي لا يرى فيها الإمام، وإنما ترى الصفوف من ورائه، فيأتم المتأخر بالمتقدم. قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل وعلا. وهذا خرج مخرج الوعيد. يؤخرهم عن ماذا؟ يبقى على عمومه. هذا الأصل في الوعيد، أنه يبقى على عمومه، لا يفسر لئلا تضعف مهابته. فإن تفسير الوعيد يذهب مهابته والخوف منه. والمنهج في السلف، عند السلف، أن الوعيد يبقى على عمومه وعلى إجماله حتى يؤخرهم الله جل وعلا. ففيه مشروعية التقدم، ولا يجوز في الصفوف أن ينشأ صف قبل إتمام الصف الذي قبله، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول فالأول. في بعض المساجد الكبيرة كالحرمين مثلا تقام صفوف في مؤخر المسجد، تقام صفوف أين؟ في مؤخر المسجد، ولم تكتمل الصفوف في مقدمه. فما حكم صلاة هؤلاء؟ صلاتهم في نفسها صحيحة، لكنهم آثمون لأنهم لم يمتثلوا الأمر بإتمام الصفوف. يقول: لو مشيت يمكن تفوتني ركعة وركعتين وثلاث. نقول: خلا تفوتك، أنت في سعيك مستجيب لأمر ربك ومطيع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الكسالى أو البائعين من أهل الدكاكين يصلي في آخر إيش؟ آخر المسجد حتى يستقبل الزبائن. ومنهم من يصلي عند بضاعته ويخلي ويترك صف المسجد، وهذا آثم. وفي قوله: لا يزال قوم يتأخر حتى يؤخرهم الله، الوعيد الذي فيه كالوعيد في الثلاث الذين دخلوا المسجد فرأى أحدهم فرجة في الحلقة فسدها، واستحيى الثاني فجلس من وراء الناس، ورجع الثالث معرضا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى المجلس فآواه الله، وأما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى هذا الوعيد على العموم وعلى الإجمال لا يفسر. نعم. ها؟ إتمام الصف أولى من إتمام الركعة، وسيأتي فيها الحديث إذا قيمت الصلاة فلا تسعوا وامشوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، حتى لو فاتت فيتم الصفوف. نعم، أحسن الله عليكم. من يأتم بالإمام داخل المسجد وهو خارج المسجد عند البضاعة مثلا مثل ما ذكرتم، يعني تصح الاقتداء بالإمام؟ يسأل عبد الله بن مسعود ورضي الله عن عبد الله بن مسعود أنه لو كان عند بضاعته خارج المسجد فهل يأتم بالإمام مثل البياعين في عند أبواب المساجد؟ نقول فيها تفصيل، فإن كانت الصفوف متصلة وخرجت من أبواب المساجد فصلى والصف متصل، فنعم حكمه حكم من بالمسجد، كالمساجد إذا كثر أهلها ففاضت بهم. أما إذا كان يصلي عند بضاعته والصفوف غير متصلة فهذا لا يصح ائتمامه بالإمام، فصلاته صلاة منفرد وائتمامه بالإمام غير صحيح، وهو آثم لأنه لم يصلي مع الجماعة. إذا كانت مرأة، إذا كانت مرأة، إذا كانت مرأة، المرأة ما عليها جماعة لكن ما تأتم بالإمام إلا إذا رأت الصفوف أمامها، رأت الصفوف أمامها وأمكن أن تأتم، نعم. أما مجرد سماع الصوت لا خارج المسجد ولا في بيتها ولا في دور النساء ولا في غيرها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث جليل مخرج في الصحيحين عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجيرة بخصف أو بخصفة أو حصير، أي من جريد النخل، والحجيرة هذه تسمى بالمشربة، وكان هذا في رمضان لما أن آل أن لا يدخل على نسائه شهرا، احتجرها عليه الصلاة والسلام، أي صارت كالغرفة له أو كالمنزل له، وكان يصلي فيها. قال: فتتبع إليه رجال، أي تتابعوا، وجاءوا يصلون بصلاته، وكانت الصلاة نافلة في قيام الليل، ثم جاءوا ليلة فحضروا، أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتأسوا به، فأبطأ عليهم صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فرفعوا أصواتهم. ليش؟ ليعلموه بمجيئهم، وزادوا أنهم حصبوا الباب، أي رموا باب الحصير بحصن صغار لينبهوه على مكانهم، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا. ما وجه غضبه؟ ها؟ وجه غضبه محتمل لعدة أمور: أولا أنهم ألحوا عليه إلحاحا في أمر هو غير واجب عليهم، فخشي عليهم من ذلك أن يفرض ذلك عليه. الأمر الثاني أنهم رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، وهذا يتنافى مع كمال ما يجب له عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أنهم بهذا الصنيع يتحكمون عليه كالآمرين له، وهذا لا يليق بهم رضي الله عنهم معه عليه الصلاة والسلام. خرج عليهم مغضبا فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم، أي تحريكم لهذه الصلاة في نافلة الليل، حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، خشي أن يكتب عليهم ذلك فيعجزوا، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، أي صلوات النوافل، ومنها قيام الليل، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة أي المفروضة، وهي الفريضة، فتصلى في المسجد. فالنوافل يستحب أن تؤدى في البيت، وهذه النوافل تؤدى في البيت لتكثر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها. ثانيا، لئلا تكون البيوت قبورا، فإن القبور لا يصلى فيها إلا صلاة الجنازة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، أي النوافل. ولهذا ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة بهم جماعة في قيام رمضان. وجاء في اللفظ الآخر في الصحيحين أنه صلى بصلاته ليلة في رمضان جماعة، فتسامعوا فكثروا في الليلة الثانية، ثم تسامعوا فكثروا في الليلة الثالثة، فلما جاءت الليلة الرابعة غص المسجد عن أهله، أي إيش؟ امتلأ، فلم يطلع عليهم صلى الله عليه وسلم، لم يخرج عليهم حتى طلع الفجر، فخرج فصلى بهم الفجر، ثم لما انصرف حمد الله وأثنى عليه وقال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. بموته عليه الصلاة والسلام أمنت أن تفرض، وهي صلاة التراويح، فأقامها الصحابة، وقد شرعها قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. وصلاة التراويح يستحب أن تصلى في المساجد جماعة، لم يرى أنها بدعة إلا الروافض، نسبوها إلى عمر، وقد شرعها نبي عمر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول صاحب النونية: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. من هو صاحب النونية؟ ها؟ ابن القيم. بالله يقول: كلما أنشدتم رحم الإله صدأك يا قحطاني. نعم، أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا. وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. هذا حديث جليل، حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهما، مشتمل على فقه عظيم، ويدور على أصل هذه الشريعة التي جاءت باليسر والسماحة وعدم الإصر والتغليظ والتشديد. وفيها ما سيق لأجله الحديث في صلاة الجماعة، وفيها ما يجب على الإمام من أن يخفف في صلاته ولا يشق على الناس. يقول جابر بن عبد الله: صلى معاذ لأصحابه رضي الله عنهم العشاء فطول عليهم. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يخرج إلى قومه في بني سالم بن عوف فيصلي بهم، لأنه الأحفظ والأعلم رضي الله عنه، والأنصار أهل زرع فلاليح، يعني أهل فلاحة، ويتعبون يتعبون من الفلاحة فيحتاجون إلى النوم. والعشاء يصليها معاذ مع النبي ثم يظهر إلى جماعته، فطول بهم حتى قيل إنه قرأ بهم افتتح بهم البقرة. فرجل منهم انصرف، سلم وانصرف. وفيه أن الإنسان إذا نابه شيء في الصلاة فإن شاء انصرف مباشرة، وإن شاء سلم وانصرف وهو واجف وهو جالس. فصلى لنفسه، فأخبر معاذ بفعل هذا الرجل، فقال معاذ هو منافق، حكم عليه رضي الله عنه بالنفاق، لأن المنافقين لا يشهدون الجماعة، والجماعة عليهم ثقيلة، ولكن هذا الفعل من معاذ رضي الله عنه لم يوافق عليه. فلما بلغ ذلك الرجل أن معاذ اتهمه بالنفاق ذهب شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، غضب على معاذ. ومن معاذ عند رسول الله؟ ومع ذلك لم يجامله في الحق صلى الله عليه وسلم، غضب وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان يعني تفتن الناس بفعلك تطويلك وحكمك عليه بهذا الحكم. أفتان أنت يا معاذ؟ حتى تمنى معاذ أنه لم يسلم إلا بعد ذلك، ثم قال: يا معاذ، أو قال: من أم فليخفف، كما سيأتي، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. وقال لمعاذ: إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضعاها وبسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق وبالليل إذا يغشى. وهذا هو الأفضل في صلاة العشاء، أن يكون القراءة فيها من أين؟ من أواسط المفصل أو من قصاره، لأن اقرأ من قصاره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمهم فقرأ بالعشاء بسورة والتين والزيتون. يقول الصحابي: فوالله ما سمعت قراءة أطيب من قراءته صلى الله عليه وسلم. إذن العشاء يستحب أن يخفف فيها فيقرأ بقصار المفصل أو بأواسطه، لأن الناس يحتاجون للنوم، بينما الفجر الذي يكون إثر النوم والراحة يستحب التطويل في هذا القراءة فيه. وهذا تنبيه لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد أن يراعوا من وراءه وأن يلزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أراد التطويل الله يقويه، إذا صلى لحاله يطول، أما وهو إمام فيجب أن يراعي من وراءه. وفي القراءة مضى أنه يستحب في الفجر التطويل، ولا سيما من طوال المفصل، وفي الظهر كذلك يطيل حتى يجتمع الناس، والعصر على نصف الظهر، والمغرب من قصار المفصل غالبا، ولو صلى بالطور أو بالمرسلات فثبت به السنة. ولم يثبت أنه صلى بالأعراف إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، والعشاء على نحو ما أمر به معاذا رضي الله عنه. إذن الإمام يراعي من وراءه، وكان هذا هدي عليه الصلاة والسلام، حتى في التسبيحات يراعي من وراءه. وإنه مما وقع به بعض الأئمة عدم التوازن في صلاته، فتجد سجوده أطول من ركوعه وجلوسه، وهذا خلاف السنة، فإنه عليه الصلاة والسلام صلاته متوازنة ركوعا وسجودا وجلوسا وقياما. وأقل الكمال في تسبيحات الركوع والسجود ثلاثا، هذا أقل الكمال، فإن زاد أربعا أو خمسا أو ستا فبنحو لا يطيل على من وراءه، سيما من المرضى والكبار الذين قد يتعبهم السجود أو الركوع ويعجزون عنه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت لحفصة: قولي له، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر فصلى بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. اللهم صل وسلم عليه. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. هذا حديث جليل، وفيه مما يتعلق بالباب أن المؤذن لا يقيم الصلاة حتى يأتي الإمام فيأذن له. وفي هذا حديث فيه ضعف: المؤذن أملك للأذان والإمام أملك للإقامة، فإن بلالا رضي الله عنه لم يكن يقيم الصلاة حتى يؤذن أن يعلم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في مرضه الذي مات فيه. فلما جاء بلال ليؤذن رسول الله يعلمه بإقامة الصلاة، وكان قد ثقل، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرجعته في هذا عائشة وحفصة، وكانتا رضي الله عنهما عنده، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي لا يحتمل أن يقوم مقامك، سريع الدمعة. سريع التأثر. وإنه متى قام مقامك لم يسمع الناس، أي من البكاء. فمر عمر يصلي بالناس، لأنه في ذهنهم أن عمر أشد وأصلب من أبي بكر. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامه مقام رسول الله لا يسمع الناس، فأمرت حفصة أن تشير بهذا على أبي على رسول الله، فغضب عليه الصلاة والسلام قال إنكن لأنتن صواحب يوسف. من يوسف؟ الصديق ابن الصديق ابن الصديق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. صواحب يوسف النساء اللاتي تآمرن عليه، نعم تآمرن عليه وامتحننه على ذلك الفعل، وهذا على جهة التأديب لهن، وإلا حاشاهن من نساء النبي أن يكن كأولئك أن يطلبن الحرام، لكن إن كنا صواحب يوسف أي التي تآمرن عليه. فقالت حفصة في الرواية الأخرى لعائشة رضي الله عنهما ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك خيرا، استجلبت عليها عتابه عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمروا أبا بكر من خلال بلال يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة أي أبو بكر وبدأ بالصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة أي راحة من بعض المرض، وقلبه أين معلق بهذه الصلاة، قلبه معلق بها عليه الصلاة والسلام. فقام أي أمرهم أن يقيموه يهادى بين رجلين هما العباس وعلي، وفي هذا أنه من احتاج إلى أن يمرض المريض جاز له التخلف عن الجماعة لتمريض المريض، يصلون بعد ذلك جماعة لوحدهم. تكاد رجلاه تخط في الأرض أي من حمل هذين الرجلين له. فلما أحس أبو بكر بحسة النبي عليه الصلاة والسلام دخل النبي المسجد فسمع أبو بكر حسه أي صوته، ذهب يتأخر أي أراد أن يتأخر ليكون مأموما ويكون النبي في محل المحراب إماما للناس. فأومى إليه النبي عليه الصلاة والسلام قم مكانك أي لا تتأخر. وهذا النظر لا شك أنه ليس إلى موضع السجود، لكنه لا يؤثر. لماذا؟ لأنه في مصلحة الصلاة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر أي يسار الإمام، فكان تقول عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله. الإمام الفعلي من هو؟ أبو بكر. ثم صار أبو بكر مأموما وكان الإمام النبي عليه الصلاة والسلام. بمن يقتدي الناس؟ بأبي بكر، لأنه الإمام الذي بدأ بهم الصلاة، وأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز أن يصير الإمام مأموما والعكس أن يكون المأموم إماما. إذا ناب الإمام شيئا في صلاته يسحب واحد يصير هو الإمام. فأبو بكر بدأ الصلاة إماما وانتهى بها مأموما، والناس يقتدون بأبي بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام أبي بكر. قالت رضي الله عنها وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ففيها ماذا؟ أن أبا بكر لم يجلس والناس من وراءه لم يجلسوا لأن إمامهم كان جالسا وهو رسول الله، وأقرهم النبي على ذلك، فقيل بأن هذا ناسخ لحديث الحديث السابق حديث أبي هريرة. والقول الثالث أنهم لو صلوا جلوسا صح ذلك جوازا، وإلا يجوز أن يصلوا قياما، وهذا أرجح الأقوال إعمالا للأدلة كلها بعدم إبطال أحد النصين بالقول بنسخه. النسخ هنا نسخ فرضية القيام، نسخ فرضية القعود إذا صلى الإمام قاعدا. فلو صلى الإمام قاعدا جاز أن يصلوا قعودا، والأفضل أن يصلوا قياما كما كان آخر الأمر من فعله عليه الصلاة والسلام. هذا مناسبة الحديث للباب، وفيه مسائل عظيمة في الفقه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي لفظ وذا الحاجة، وفي آخر الضعيف والسقيم. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري والصغير. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو موجه للأئمة، أئمة المساجد يصلون بالناس، سواء أئمة الراتبين أو أئمة يصلون الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، أي لا يطل صلاته، والتخفيف بأن يأتي بالواجب أو يأتي بأقل الكمال. فإن فيهم، أي في من وراءه من الناس، الصغير والكبير. الصغير طول الصلاة ماذا؟ طول الصلاة يتعبه ويشغله، والكبير يحتاج إلى الراحة، وتطويل الصلاة يتعبه، والضعيف في رواية والسقيم. الضعيف هنا ضعيف البنية، وضعيف أي المريض. فإن قرنا جميعا الضعيف والسقيم، يراد بالضعيف ضعيف البنية الذي لا يتحمل، والسقيم هو المريض، ويراد بالسقيم المريض مرضا عقليا. مريض المرض العقلي كذلك يسمى سقيم. فالسقم يشمل البدن ويشمل الروح والعقل. وذا الحاجة، من ذا الحاجة؟ المستعجل الذي تشغله حاجته، فلو أطال انشغل بحاجته عن الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهم بالتطويل، فيسمع بكاء من؟ الصبي، فيعجل ويخفف بصلاته لئلا يحجب أمه عنه، لئلا يحجب أمه عنه. فهذا فيه مراعاة هؤلاء، وهذا هدي نبوي يدل على كمال هذه الشريعة وعلى سماحتها وعلى يسرها، بل من قواعد الشريعة العظيمة اليسر والتيسير، المشقة تجلب التيسير. يقول الناظم رحمه الله في القواعد الفقهية الشيخ ابن سعدي: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. قال: فإذا صلى وحده، لوحده، فليصلي ما شاء أو كيف شاء من جهة التطويل. وهذا فيه وجوب أن يراعي الإمام من وراءه، وهذه المراعاة لا تعني أنه ينقص ويخل بصلاته، لا، ولكن لا يطيل بها كيف ما شاء، بل هو مأمور بمراعاة من وراءه. ولو شك المأمومون الإمام بأنه يطيل عليهم فإنه إذا تحقق بهذا ولي الأمر أزاله عن الإمامة به، كما عنف صلى الله عليه وسلم وأغلظ القول على من؟ على معاذ. ومن معاذ؟ من جلة الصحابة ومن فقهائهم، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام كما في الحديث المروي، وهو داعيته صلى الله عليه وسلم ومبعوثه ورسوله إلى أهل اليمن لما بعثه إليهم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أنه أن الله عز وجل أرسله، أو أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. وكنت أحفظ ذلك الكلام. فكان يعني يحفظ القرآن. عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا بماء، أي على مورد ماء، ممر الناس، يمر الناس علينا، وكانوا يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظهر وأنه دعا الناس. وكان هذا الغلام عمرو بن سلمة كان عمره 6 أو 7 أو 8 سنين، يسألهم وش قال ويحفظ، فحفظ بهذا كثيرا من القرآن رضي الله عنه. قال: فكنت أحفظ هذا الكلام، فكأنما نعم يغري في صدري، أي أن نفسي متحفزة إلى حفظ هذا الكلام، ويغري في صدري أي أنه يغذيها وينعشها ويفرح في صدره بحفظه. نعم. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما نعم قدم قال نعم. كانت العرب تلوم، تؤخر إسلامهم، تلوم بإسلامهم الفتح، يقول: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، وإلا هو قومه يتصافون كما يقال. فلما كان فتح مكة، وكان الفتح متى؟ في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، أنزل الله فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. دخل الناس بعد عام الفتح في دين الله أفواجا. قال: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أي تقدم أبي قومي بإسلامهم. فلما جاء النبي قال: جئتكم والله من عند النبي حقا، قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا. نعم. أحسن الله عليكم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا آسة قارئكم؟ ألا تغطون عنا أستا قارئكم؟ اللهم ارضى عنه. ما هنا شيء، الدعوة قلة وضعف، الله يخلف علينا، دواليبنا مليانة من الملابس بأنواعها وأشكالها، تبون سراويل، تبون قمصان، تبون ثياب، تبون بشوت وعبي وأردية، أما هم ما عندهم إلا هالقطعة هذه، حتى تقاط طولة رضي الله عنه، الله يخلف علينا. نعم. ألا تغطون عنا أستقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين وعند النسائي وأنا ابن 8 سنين. محمد بن عمرو بن مسلمة الجرمي أما هم وهو ابن 7 أو 8 سنين وعدم التحديد لأنهم ما كانوا يعتنون بالسنين تحديدا. لما جاء أبوه من عند رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا جاءهم بهذه الوصايا الصلاة، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلون الصلاة لوقتها، فقال صلوا كذا لكذا. نرجع الكلام على الحديث، فهو حديث جليل نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم بعد الصلاة. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نعم.